بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا الباب 12. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب 12 في مسألة الصحابة، لما ذكر التفضيل والنهي عن الكلام في الصحابة وسبهم، بل آخر حديث النهي عن تناقل بعض الأحاديث التي انتهى وقتها، وربما النبي صلى الله عليه وسلم أدب بعض أصحابه وقال كلاما في رضا أو في غضب، وأنكر سلمان على حذيفة رواية هذه الأحاديث. وأي شيء يغر القلوب على الصحابة أو يغيرها فلا يجوز تعاطيه. بدأ الآن في مسألة الخلافة، لأن الشيعة وأمثالهم يطعنون في خلافة أبي بكر وغيره، فأصبح شعار لأهل السنة أن الخلافة عندنا واضح أمرها ومفروغ منه، وأنها تمت بتوفيق من الله وتيسير، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أن تكون الأمور هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته قال: وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه فشاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. إذا كان يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم عليهم في دينهم، فكذلك لا يتقدم عليهم في دنياهم أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، وهذا أمر لا شك فيه. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخبره بهذا الخبر قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا. نعم. الحديث الأول: استعز، معناه يعني غلبه المرض. استعز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غلبه المرض، مرض الموت. وهنا أطلع رأسه من حجرته ثم قال: لا لا لا، ثلاث مرات، ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول بغضب عليه الصلاة والسلام. ما حد يتقدم على أبو بكر. نعم. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. نعم. حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. نعم. يقول: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن فعل الحسن أنه خير وأثنى عليه وأنه صلح وأنه سيادة وأن هذا سيد اللي يفعل هذا، معناه أن الفتنة أن الصلح خير منها ولا يذكر الكلام فيها، فإن الكلام في الفتنة يوغر الصدور ويخلف الأمور، والأمور الفتنة تحدث فيها أحداث ويزود فيها وينقص كثير مما فيها لا يصح. وفي ابن بطة النهي عن كتابة، عن قراءة كتاب الجمل وكتاب صفين وكتاب كذا وكتاب كذا اللي ألف الواقدي وغيره، منهي عن قراءتها، ما يدخلها أحد ويخرج بنفس الوجه اللي دخل به إلا تغير على فلان وفلان، وهو ما يدري، لا حضر ولا عرف الأحداث ولا عرف الظروف، ينقلوا له ناس مطعون عليهم أو مغموص عليهم أو إخباريين ما يدرون وش حاط به ليل، فلا يقرأها. فالفتن ما في خير نشرها. وأول كان عندنا واحد هنا رافضي أول أمره ما كان يظهر أنه رافضي، يسمونه السويدان. أول ما طالع الناس وعرفوه الناس طلع ستة أشرطة في الفتنة بين الصحابة، حتى أعوذ بالله أوغر صدور الناس على الصحابة، هذا ملعون. حتى أن في عجوز تقول ولدها والله إن كان هذا معاوية وعلي أجل حنا بخير، والله يقول ولدها أنا قالت لي بالكلام هذا، مدام هذا فعلهم حنا بخير، يعني صارت هي أحسن منهم، كل من فعل الرافض الخبيث هذا. ويدافعون عنه عندنا علماء السوء دعاة السوء، يا ناس هذا رافضي، يا ناس هذا رافضي متستر، رافضي حتى لو كان ما ينتسب للرافضة هو رافضي. ما في واحد يتكلم الصحابة، هو نفسه اللي قال اللي بيسب أبو هريرة يسب في البيت، لكن في المجامع العامة خلونا نجتمع، نجتمع لو كان على جثث الصحابة، بس أهم شيء نجتمع وعلى الطعن فيهم، عليهم لعنة الله جميعا. ثم عاد آخر شيء أعوذ بالله جاء بالإلحاد الأكبر، وأن الإنسان يجوز الاعتراض على ربه، فهو ملحد. لكن وين الناس اللي تفهم؟ عقب 20 سنة 30 سنة قال والله صحيح الكلام، ولا أحد يقول صحيح بعد، تأخذ العزة بالإثم. فما يتكلم في الصحابة لا في أشرطة ولا في كتب ولا، والفتنة هذه أنت اشتخلك فيها. الله عز وجل ترضى عنهم ورضي عنهم، وهو يعرف أنهم سيقتتلون، والدماء هذه لا شاركت فيها وعافاك الله منها، أمسك لسانك، والله أنها الهلكة. أصحاب محمد إذا ذكروا فأمسك، ولا ترى الهلكة، لأن خصمك ليس هم، خصمك رب العالمين اللي زكاهم وأطراهم ومدحهم. وفي هذا أيضا ثناء على الحسن بن علي، فإنه سيد. لماذا سيد؟ لأنه آثر الآخرة على الدنيا، آثر الآخرة على الدنيا. ولا كان معه مئات الألاف من السيوف من جيش أبيه علي رضي الله عنه، وأهل العراق يتلمضون ويريدون القتال، هم ما أنفع أبوه ولا أنفع أخوه الحسين ولا فيهم خير، هم أسرع الناس الفتنة وأعجزهم عنها. فكان هو سيد رضي الله عنه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طفل صغير لما أخذه وضعه معه على المنبر، وقال ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فنظر عليه في الأمر، فإذا إن حتى لو حصل خلافة الحسن، حتى لو حصل خلافة على مئات الألاف من جثث المسلمين، وش الخلافة هذه؟ هذا ملك، هذا ما عاد بخلافة، اللي حصل الملك على مئات الألاف والدماء والسفك ما عاد في خير. ابن عمر عرضوا عليه الخلافة، يعني إنه يقوم، إنه أول الناس بالأمر، يوم جاء اضطراب في وقت مروان وقت معاوية قبل، فقال على ألا يراق فيها محجم الدم، قدر محجمة حقت الحجام هذه، إذا كان ما يراق محجم الدم قالوا ما يمكن هذا، قال خلاص أجل ما أبغاه، ألقى الله بمحجم الدم علشان خلافة ما تسوى لها شيء، الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوض. فرضي الله عنه لما رأى الأمر كذا، ولا العراق يغلي، وإلى الآن العراقيين يسمونه مسود وجوه المؤمنين، وسود الله وجوههم، هو الله مبيض وجوه المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سيد وأثنى عليه وإن رغمت أنوفه، شاف الأمور كذا والسيوف متعارضة تركها لله، وخطب خطبة وقال إن الله أصلحكم بأولنا وهو جد عليه الصلاة والسلام، وأرجو الله أن يصلحكم بآخرنا، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ثم ترك الأمر لمعاوية رضي الله عنه، فسموه المسلمين عام الجماعة، اجتمعت القلوب وتألفت، وحتى أن المغازي كانت قد توقفت، يعني برد المس على الكفار الروم والفرس وخراسان، برد ما عاد فيه قتال، وفرح الناس وشمتوا بالمسلمين وأصبح حيلهم بينهم من قبيل مقتل عثمان، والأمور متوقفة، الجهاد والخير متوقف. فيا منه جاء عام الجماعة من بركات هذا السيد رضي الله عنه، انطلقت الجيوش وفتحت الفتوح وصار الناس في خير. فمعنى هذا أن الفتنة الصلح خير منها، ويترك الكلام فيها. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثني هم فئتين من المسلمين، ما في شك، ما أحد يشك أنهم فئتين من المسلمين. وأنها فتنة حصلت بينهم. حتى الإمام أحمد يكره حديث اللي يقول الفئة الباغية وكذا، فيه رواية عنه ما يروي، وفيه رواية عنه ما يفسر. لا قال وش معنى الفئة الباغية، قال الله أعلم، الله أعلم، هكذا نرويه كما جاء، ما تثار الأمور كذا، يترك كل شيء، خلاص أمر حدث والحمد لله، والله اللي أراده، والله اللي علي رضي الله عنه يوم شافه مقتلين في الجمل، محمد بن طلحة وفلان وفلان خيار المؤمنين، قال لابن الحسن، قال والله يا حسن إن أباك ليود أنه مات قبل هذا بعشرين سنة، قبل أن يرى هذا المنظر، إنه مات قبل هذا بعشرين سنة، قتل طلحة وقتل الزبير وقتل الكبار وقتل، لا إله إلا الله، ما كانوا يظنون أن تخبطهم الفتنة، وكان الله قد أنزل على رسوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، والله ما كانوا يظنون أن الأمور تصل هكذا، لكن الفتنة خطيرة، يأتي السفهاء هم اللي يديرون المسرح، هم اللي يحركون كل شيء، يرمي بعضهم بعض، والعقلاء ما عاد أحد يسمع لهم. خرجت عائشة واقتتل عند الجمل كم سبعين ألف، وحصل أمور لا إله إلا الله. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال قال حذيفة رضي الله عنه ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلم رضي الله عنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. محمد بن مسلم إن شاء الله ذكرينا في ابن سعد الآن في السيرة، شوفوا من هو محمد بن مسلم، رجل من أشداء الرجال، وكثير من السرايا كان هو رئيسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه على سرايا كثيرة ويرسل في المهمات الصعبة جدا محمد بن مسلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أنك ما تشارك في الفتنة، فكان هو يدري. الحمد لله، حكم الله. وقال له، يقول حذيفة أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا ما تضره الفتنة، محمد مسلم ما تضره الفتنة، سبحان الله العظيم. وهو أيضا يأخذ بأسبابه، شوف اللي بعده انحاش، يوم جاء قتل عثمان وهاجت الأمور راح وين للبر، وحط الخيمة في البر وسيفه، هو من أشداء الرجال، والناس كلهم الصف اللي فيه محمد مسلم ترجح موازينه، أخذ سيفه وضرب على الحصاء الحرة تكسر، حط لي سيفه من خشب ما يقتل أحد، جلس في خيمته هذه خمس سنين ست سنين سبع سنين لين انجلت العاصفة عما انجلت عنه، وإذاه على دينه وإذاه على الصراط، هذا ما تضر الفتنة، ما راح يشارك ولا حتى جلس في الحواضر كما فعل بعده مطرف، قال لا أشهد لهم لا صف ولا جمعة ولا جماعة، الله عذرني إذا حضرت المسجد سمعت الأخبار ملت معهم، المسجد بعد لهم، الديرة كلها لهم، روح في البر ولا قالوا لي العلاء أخو مطرف وش فعل أخوك مطرف، قال والله ما استخبر خبر ولا نقل خبر ولا سأل عنهم إلين انتهت، جلست سنين حتى ما يقول وش أخبارهم، من انتصر وش صار وش ما صار أبدا، ولا جاء أحد يفتح الموضوع نهره، قال اتركنا اتركنا الموضوع هذا كله، لا يحضر صف ولا جمعة ولا جماعة ولا قتال ولا يحضر في الديرة ولا يسأل عن أخبار ولا يميل هواه، حتى مو بلسانه هواه ما أحد، هذا إذا انجلت الفتنة وإذا على الصراط. وأما اللي يشارك بهواه ولا بلسانه وش قال وش سوى يضيع يهلك. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلب بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة رضي الله عنه فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا، قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلم رضي الله عنه، فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عن منجلت، ما أريد، يقول محمد مسلم ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى الأمصار ما أسكن فيها حتى تنجلي عن منجلت، يعني هي عاصفة، اللي بيمشي في العاصفة يضيع، واللي بيجلس مثل ما قال بعض السلف أظنه مطرف، إذا هاجت العاصفة وأنت على الطريق وقف لين تنجلي، وإذاك تشوف الطريق، وما إذا بتركب راسك وتقول أنا بدل في العاصفة إذا انجلت، وإذا أنت في أقصى المشرق ولا في أقصى المغرب وقف لين تنجلي، هذا اللي يفعلون السلف، وترى الكلام هذا الآن والإنسان مالك عقله، ترى الفتن إذا جاءت الإنسان ما يملك عقله، والله ما يملك عقله، والله ما تثور الفتن لتهديكم ولكن لتقارعكم عن دينكم. الفتن ما تثور إلا لتقارعكم عن دينكم. يصير فيها استخفاف شديد واستفزاز شديد. وين فتنة القراء؟ من اللي راح فيها؟ راح فيها كابر الناس وعلماءهم وفقهاءهم وقراءهم من أهل العراق. أول ما تهيج تستخف الناس كلهم، وبعدين يصير لها حلاوة الفتنة وشعارات والحجاج الزنديق المجرم وأمات الإسلام ونحن سنحيي الإسلام. قال مطرف والله أني رأيتهم إن انتصر على الحجاج اختلفوا، وإن انتصر عليهم الحجاج أذلهم إلى يوم القيامة. عاقل رجل مليان عقل اللي جنب عنهم كلهم رضي الله عنه. وفي البخاري أن سفيان يقول كان السلف إذا هاجت الفتنة يتناقلون أبيات لامرئ القيس الجاهلي المشرك: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهولي، حتى اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليلي، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيلي. هذه الحرب أول ما تقوم مثل البنت المزيونة اللي تسعى بفتنتها لكل جهولي، وبعدين تعود لها عجوز ما حد يبغى. هذه إذا أقبلت لها وجه وإذا أدبرت لها وجه. فأنت ما تدري الآن، أنت مالك عقلك وسالم الفتن. الفتن تراها تهيج في يوم وليلة، مثل الربيع العربي هذا كيف هاج وهاجت الناس معه، وأيضا بشعارات طيبة: إزالة الظلمة وتحكيم الشريعة ومدري وشو، ويام انجلى وله ستعرف إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار، طلع لا فرس ولا حمار، طلع حصاه حتى ما تمشي ولا تحرك، طلع عوذ بالله دهر ما هو بربيع. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. انتبهوا يا إخوان، ترى الصحابة والله كانوا يسمعون القرآن ولا يظنون أنه بيدركونه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يقولون كنا نظن أنها في اللي بعدنا في أجيال ستأتي. يقول والله ما غمضنا وفتحنا إلا أن في الجمل هذا الصف فيه علي وطائفة من كبار الصحابة، وهذا الصف في طلحة والزبير وعائشة وطائفة من الصحابة، والسفهاء يترامون بينهم وهاجت إلين. وبعدين الفتنة يهيجها السفهاء ويروح وقودها الكبار والعقلاء، دائم كذا يهيجها السفهاء ويهربون، ما يخسرون شيء لكن يروح وقودها الكبار. نعوذ بالله من الفتن. فعل محمد مسلمة هو العقل والنقل السليم. اهرب ولا تستخبر عن خبر، ودائما اقرأ آثار مطرف. ترى مطرف سبحان الله العظيم تطبيق عملي بعد الصحابة، هو أشبه الناس بالصحابة لما حصل. اقرأوا الحرة وقرأوا الجماجم وقرأوا فتنة الحسين رضي الله عنه قتله. الإنسان يعتبر، اللي ما يعتبر في غيره يصير هو عبرة لغيره. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيع بن حسين الثعلبي بمعنى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا، عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته. نعم، قول قال قيس بن عباد من أصحاب علي هذا المسير عهد وحي نص ولا رأي؟ قال لا اجتهاد، اجتهاد ذهابه إلى العراق كان اجتهاد من علي رضي الله عنه. وكان ابن عمر يترجى علي، يقول إن خرجت الخلافة من المدينة لن تعود إليها أبدا، وخرجت الخلافة من المدينة ولم تعود إليها أبدا. ثم ترجى ابن الحسين ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه ناصح، وقال يا حسين لا تذهب إلى العراق، ما نفعوا أباك سينفعونك، وإن جدك خير على المنبر بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة، اتركهم واترك سلطانهم واترك ملكهم مالك فيهم، أراد الله أن يحصل ما حصل. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. نعم، المارقة الخوارج. وتمرق عند فرقة من المسلمين، وفيه طائفتين يتقاتلون على الحق، يتقاتلون الطائفتين كلهم يدعي حق، كلهم يريد الحق أو يظهر الحق أو يرفع شعار الحق، ها عثمان معاوية رضي الله عنه يقول أطلب بدم عثمان، لا أسكن ولا أبايع إلين أخذ دم عثمان. وعلي رضي الله عنه يقول أنا بايعوني الناس، ادخل فيما دخل فيه الناس، وإذا اجتمعنا أخذنا بدم عثمان. شوف أحيانا وجهة النظر قريبة من بعض، لكن الشيطان ينفخ. واحد يقول ما بايع لين أخذ بدم عثمان لأنه ابن عمه، واحد يقول بايع وادخل فيما دخل فيه الناس، وهم اللي اختاروا علي رضي الله عنه، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون في وقت علي إلا علي، ما عاد أحد أطيب منه. وإذا اجتمعنا يكون يدنا واحدة ونأخذ دم عثمان ونقتل من قتل، ما أراد الله هذا. لكن أولى الطائفتين بالحق هم اللي قتلوا الحرورية، يعني كل هذول معهم حق، لكن في طائفة أولى بالحق هم اللي قتلوا الحرورية، وهي طائفة علي رضي الله عنه. لكن مع ذلك الصلح خير، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. نعم. باب في التخير بين الأنبياء. هذا هنا ذكر الأنبياء وهو يريد الصحابة، يعني مدام الأنبياء ما يخير بينهم ولا يفضل بينهم، كذلك الصحابة ما تقول هذا والله أطيب من هذا وهذا، ما في خير، هذول الكبار ما تدخل بينهم. صحيح أن الصحابة يتفاضلون، وحنا تقدم أن أبو بكر أفضل وعمر أفضل وعثمان أفضل وعلي أفضل، لكن بعد ذلك نسكت ولا نخير بين الصحابة. التخيير الذي يفهم من تنقص المفضول، حتى الأنبياء ما تقول والذي فضل محمد على البشر، مثل ما حصل قصة اليهودي، مع أنه هو هذا الحق، إنه سيد ولد آدم، ولا حتى يونس بن متى العبد الصالح الذي ابتلاه الله وحبسه في الحوت ثم أخرج. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلم بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال أبو داود وحديث ابن يحيى أتم. يقول الناس يصعقون ثم نفخة الصعق ثم نفخة النشور والبعث، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش، أي ممسك بجانب العرش، ولا أدري أكان ممن صعق يعني وأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله أو جازاه بصاقة الطور، لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك. فيقول لا أدري هل هو هذيك تكفي الصعقة ذيك، ولا أنه صعق معنا وأفاق قبلي، ولا الله أعلم يا ما أفاق ولا هو باطش بجانب العرش. فالمراد لا تخير به الأنبياء ولا تتكلم في الأنبياء كلام يفهم من تنقص بعضهم، فإن هذه عاد الهلكة الكبرى. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. ذاك إبراهيم. نعم. حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن اللوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. يعني كونك تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل اعتقاد ما في بأس، أما كونك تظهره بشكل يفهم من تنقص غيره فلا، وهذا اللي يجمع الأحاديث كلها. هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولد آدم كلهم، وبيده يوم القيامة لواء الحمد، تحت آدم فمن دونه، هو حامل اللواء، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يؤذن له في الشفاعة، وأول من تقبل شفاعته. هذه كلها مقامات محمودة ما ينالها، ما نالها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع لعين هو أم لا، وما أدري عزير نبي هو أم لا. نعم. ولذلك لا تكلم في تبع، ما يدرى هل هو، لأن الموجود في القرآن قوم تبع، ما يدرى هو ملك وكافر ولا هو نبي ولا، على هذا الحديث وإن كان مرسل يقول فيه إرسال. المقبري الصحيح يقول إنه يقول الدار قطني إن تفرد به عبد الرزاق بالرفع يعني هو بالوصل، وإن غير عبد الرزاق أرسله عن المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. يقول في لفظ آخر ما أدري أتبع لعينا كان أم لا، وما أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، وذكر أنه يعني له طرق حتى عند المسند في المسند. فالمراد أنك أحيانا تكلم في تبع يمكنه ما هو بلعين، يمكنه نبي ولا يمكنه رجل صالح، تكلم في ذو القرنين، حتى عزير، عزير لما قال عزير ابن الله، ويروى أنه اللي حصل له القصة اللي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلين أماته الله 100 عام ثم بعثه، مشهور أن عزير، فما تدري يمكن النبي، فلا لا تتهور لا تستعجل، اضبط نفسك. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. قل أنا أولى الناس بابن مريم عيسى عليه السلام، لماذا هو أولى الناس به؟ لأنه ليس بينه وبينه نبي، وبين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 عام، بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 600 عام، وهو لا زال اليوم الفرق بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي 600، مع أن الميلادي بالميلاد عيسى والهجري بالهجرة، لكن 600، حنا الآن مثلا في 1400 وهم في 2000 وكذا، والفرقات اللي بينه. والأنبياء أولاد علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، أبوهم التوحيد والأمهات الشرائع، شرائع يبتلي الله الناس بما يشاء، فيه بعض الشرائع كانت أحرم الحرام عندهم، وهي الآن عندنا أحل الحلال. أما التوحيد لا، ما يمكن يتغير في شيء، لكن الشرائع يبتلي الله الناس بما يشاء. دحين صيد السمك يوم السبت، وش حكمه في شريعتنا؟ واحد يتصيد يوم السبت السمك، أحل الحلال ولا لا؟ عند اليهود أحرم الحرام، عند بني إسرائيل واللي يفعله مسخ وقردة وخنازير لما احتالوا. النكاح الأخوات في شريعتنا أحرم الحرام، في شريعة آدم كان كل بطن والبطن الثاني يتزوج الولد مع البنت والبنت مع الولد، لأن ما في إلا آدم، ما في أحد، ما في رجل ثاني يأخذون بناته، هو واحد. فالمراد، وهذا يبين لك أن ترك التوحيد ليس كترك الحاكمية أو ترك التحكيم، التحكيم شريعة وعبادة، والتوحيد لا، التوحيد ما يتغير، إن الدين عند الله الإسلام توحيد. أما الشرائع تغير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. نعم. باب في رد الإرجاء. نعم. بدأ بالشيعة مسألة الصحابة، الصحابة ما يقصد الشيعة فقط، يقصد كل من في قلبه مرض سيتكلم الصحابة، ولذلك هي أول ما يضبط لك السنة، أول ما يلزمك الطريق أن ترضى بالصحابة وتتبعهم ولا تكلم فيهم، فمن أخفق في هذا ما عاد يفلح في شيء. فلذلك توفيق من الله لأبي داود أنه بدأ بمسألة الصحابة أولا، وبعدين مسألة الإرجاء، وهم أخبث الطائف على الإطلاق، المرجئة خبثة، ولذلك تجد الطوائف الخبيثة تقول بالإرجاء، مثل الأشعرية الكافرة تقول بالإرجاء، تقول إن الإيمان هو التصديق فقط، وإن الكفر هو التكذيب، ومشهور هذا عن أبي الحسن الأشعري وغيره. والجهمية نفسها تقول الإيمان المعرفة، فتجد أكثر الطوائف تتكلم في الإرجاء. فالمرجئة هم أرجأوا شيء من الدين، معنى مرجئة مؤخرة، وهم مؤخرة، مؤخرة الناس. المرجئة هم المؤخرة، أخروا لهم شيء من الدين، لكن هذه المرجئة أخروا الدين كله، أخروا العمل كله، قالوا هذا ليس في الإيمان، الإيمان إنما هو شيء نظري، شيء في قلبك وتقول بلسانك وانت الموضوع. ولذلك هذا دين الملوك ودين المترفين والدين الفاسد وسريع الانتشار جدا، وخاصة إذا جاء الناس موجات من الخوارج يعقبهم مباشرة موجات عنيفة من الإرجاء. أول ما انتشر الإرجاء بعد فتنة من أشعث والقيام والثورات وكذا، عاد مو بخوارج ذلك بغاه ولا شيء، وقاموا ويام الناس عرفوا الأثر، جاء موجة عارمة من الإرجاء، بدأها عمر بن ذر الهمداني على خفيف، وطلق بن حبيب العنزي البصري على خفيف، لكن اللي قام بها حماد بن أبي سليمان، ثم عاد قام بها المشؤوم هذا أبو حنيفة، ثم انتشرت. إن أصلا من قال إن الأعمال داخلة في الإيمان؟ حتى قال المشؤوم أبو حنيفة اللي سماه المشؤوم السلف مبنى، قال هو أشأم واحد على أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد. كلام هذا مو بكلام، فيه رسالة له كاتبها العثمان البتي، عثمان البتي من البصرة، هو بعد يقول بالرأي عثمان، لكنها خير منه. عثمان ناصحه، ناصحنا المشؤوم هذا ابن زوطة، اسمه النعمان بن ثابت بن زوطة من كابل من أفغانستان، شر على المسلمين، كاتب لي ينصح من الإرجاء، فكتب له رسالة، أنت يا ابن زوطة هذا اللي يسمونه أبو حنيفة للبتي، كاتب له رسالة وطبعها الكوثري هذا الجهمي التركي، هذا من تركيا، مطبوعة في كتاب اسمه رسائل بين العلماء، أم حق علماء. المراد أنه قال أني أنا لولا أنك أنت عالم ما علمتك باللي عندي، ويتبثبث بن زوطة هذا، هو يجي بعوذ بالله البلاوي الكبرى، وقال فيه أبدا الإيمان مثل إيمان الملائكة، ما عندهم عمل، ملائكة عندهم عمل، مثل إيمان أبو طالب قال لا إله إلا الله مثل مدري وشو، وإيمان جبريل وإيماني وإيمان الملائكة كله سوى، أعوذ بالله منه. هذا هو شبون الناس، اللي هذا يبي أنه يتكي على ريكته ولا يصلي ولا يعمل شيء، ويقال أنت مثل جبريل، أنت مثل محمد، مثل إبراهيم، يزين الدين هذا للشيطان، ما زين من شيء، ولذلك ينتشر. قاموا عليهم السلف وأنكروا عليهم وكسروا رؤوسهم وهجدوا شوي، هم ما زالوا يظهرون. بعد أبو حنيفة تسعمه أبو الحسن الأشعري، طبعا أبو حنيفة باسم أهل السنة، إني أنا ما بشيعي ولا أنا بكذا، من أهل السنة، وأنا كان في طبقة سفيان وطبقة شريك وغيره، أخمدوه أهل السنة، أخمدوه إلى يومك، وهو العار باق فيه. بعد فترة رفع اللواء أبو الحسن الأشعري أيضا باسم السنة، يذكر أني أنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل وكذا وكذا، لازم كذا، ما يقول أنا حرب لأحمد بن حنبل، لا يقول أنا أتبع الإمام أحمد، ويضحك على السفهاء وأنه تاب وأنه ما تاب، ورفع لواء الإرجاء مع الأشعرية مع الكفريات الثانية اللي عنده. لكن عاد أبو الحسن الأشعري أخمدوه أهل السنة، لكن طبعا أضعف الأمور كل ما لها تضعف، قام عليها الهروي وذكر فضائحه كلها بذم الكلام، ذكر ان بشهاده الشهود انه ما كان يصلي واللي يصلي بدون وضوء، وان العدول في وقته وفي زمانه وفي مكانه كانوا يلعنون على المنابر ويكفرونه لين مات، وان توبته هذه انما هي توبه من الاعتزال الى شر ثاني، كما قال عليه الصلاه والسلام يمرقون ولا يعودون، بل كما قال السجزي ثبت معهم في الأصول وخالفهم في الفروع. ورفع اللواء ونشروه، ونشروه في كل مكان، وانتشر كلام المرجئة وعم وطم في الكتب، كتب الأشاعرة وشرحوا الأحاديث وتفسر القرآن، انتشر الإرجاء بشكل مخيف مرعب. حاول الهروي وحاول السجزي هاتان رسالتين أنفع رسالتين في فضح الأشاعرة، ولله الحمد طبعت في دار الأمر الأول رسالتين هذه ذم الكلام والسجزي، لأن الأشاعرة شرهم شرير كما قال الشيخ محمد الوهاب، ما من شرك في العالم إلا انتشر من طريقهم، هم أخبث من رافضة ومن الصوفية. وحاول القحطاني في نونيته بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم، لأن إسماعيل بن إسماعيل، سخط يذيقكم الحميم الآني، يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عمي يا صم بلا أذاني، وفضح بهم. ها بعد ذلك صار رجع يطلع يطلع يطلع لين جاء المشؤوم الثالث أيضا زوطا ثاني اسمه نجاتي، محمد نوح نجاتي، وهذاك زوطة جاينا من المشرق من جهة كابل، وهذا جاينا من المغرب من جهة أوروبا، اسمه محمد نوح نجاتي، ويام جاء سمى نفسه ناصر الدين، ناصر الدين هو الألباني، رفع اللواء مرة ثانية. الشيطان لازم لازم يرشح لناس أبو حنيفة أبو الحسن الأشعري ونجاتي هذا، والنجاه والله من ترك ما هو عليه، فرفع اللواء مرة أخرى، وهذا عاد مفضوح، قال أخروا العمل عن الإيمان والعمل من حجر، لأن أشعري يقول أنه شرط كمال اختلاف، على الأقل إذا ما قال رجح خليه اختلاف، لكن شرط كمال ولا شرط صح، شرط كمال خرابيطهم هذا، لكن هذا عاد مفضوح، قال أخرنا العمل كله عن الإيمان، بعدين قال أخرنا الصلاحة اللي عمود الدين عن الإيمان، تكون مؤمن وأنت لم تركع لا ركع، وتكون مؤمن وأنت لم تعمل خيرا قط، كما يكرر دائما في كتبه وفي أشرط، لم تعمل خيرا قط، مع القدرة ومع الوقت ومع الاستطاعة. ويحتج بما كان في أول الإسلام قبل أن تفرض الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبي طالب لا إله إلا الله وقال تنفعه قبل ما تفرض الصلاة، ويحتج بما يكون في آخر الزمان إذا اندرس الدين وما بقي إلا ناس يعرفون الشهادتين. ثم يوم شاف الأمر زين وما في أحد يقوم عليه مثل اللي قاموا على أبي حنيفة وقاموا على الأشعري، أخر التوحيد كله عن الإيمان، وقال حتى لو عاش الإنسان مشركا عابد قبر وثني ومات هو وثني يترحم عليه ويستغفر له، هذا وش بقى ما أخره. ففي الحقيقة إنه أخذ الإسلام وجوفه من كل ما فيه، فرغ الإسلام من كل ما فيه، قام طلع العمل طلع الصلاة طلع التوحيد وطلع كل شيء، وخلى الإسلام أجوف طبل، وقال الطبل هذا الغلاف الرقيق حق الطبل هو أن تلفظ الشهادة، فإذا لفظت الشهادة فأنت المسلم اللي يرجى لك الجنة ويترحم عليك ويستغفر لك. لو كان الطبل هذا من جوه ما في شيء، ما في لا صلاة ولا عمل ولا إيمان ولا توحيد حتى، بس أهم شيء تحط لك غلاف من الشهادتين. ولذلك دينك كما قال ابن عبد الوهاب، دين الألباني هذا وابن زوطة والأشعري دينهم، وكذلك ابن حزم ممن نشر هذا، ابن حزم فارسي أيضا دينهم، أعوذ بالله لو عرض على أبي جهل وعلى فرعون يوافق، أنك تحط لك غلاف تتحصن بالشهادتين، وداخل الغلاف ما في شيء أبدا، لا توحد ولا تصلي ولا تعمل، إن شاء الله رجالك الجنة. بل يروى أنه حتى عرضها على النصراني، قال النصراني ما أقدر أترك المسيحية، قال قل الكلمة تنفعك يوما من دهرك، تنفعك يوما من دهرك، على حديث حذيفة، فالمعافى يحمد الله، هذا وش حسابه يوم القيامة، الله أذن لها مع الله يفتري. فالإرجاء خبيث، الإرجاء خبيث. نحن كما أننا نحارب الخوارج ونشدد عليهم نعوذ بالله من شرهم، وهم قرون، المرجى أخبث منهم، وقد قال هذا السلف، قالوا هم أخبث من الأزارقة، وقال الزهري ما شيء أضر على أمة محمد من إرجاء، من أول إرجاء الآن ما عادوا بإرجاء، الآن أعوذ بالله الكفر الصريح، مدام ما توحد ويترحم عليك ويستغفر لك، وهو يقول السائل يذبح القبور، مدام ما تصلي أبدا ويترحم عليك ويستغفر لك، هذا أعوذ بالله تكذيب الله ورسوله ورد الأحاديث وهدم الدين. لكن هدم الدين باسم إيش؟ باسم الرافضة ولا باسم السلفية؟ وحتى باسم أني سلفي وعلى منهج السلف الصالح والتصفية والتربية، ونحن اشتهرنا باتباع السلف، ويفرغ الدين من كل معانيه حتى يبقى طبلا أجوف، لو عرض على أبي جهل وأبي لهب وفرعون وأبي بن خلف يوافقون، تقول له قول الكلمة واجلس على ما أنت عليه ويرجع لك الخير، ها يوافق. المعافى يحمد الله والله ابتلاكم مثل ما ابتلى اللي قبلكم، ما عليكم من كلام الناس. حتى في وقت أبي حنيفة في ناس يمدحونه، لكن أسود السنة كسروا راسه وفضحوه وعلموه قدره وعلموا المسلمين قدره. حتى في وقت أبو الحسن الأشعري إلى اليوم، وأكثر العلماء يمدحون ويثنون عليه يقول نبد ما فيه إلا الخير ومن أهل السنة وتاب وما تاب، لكن يطلع ناس مثل السجزي يقول لا والله أنا أخبث من المعتزلة وأخبث من الجهمية وإنه كذا وكذا. ورسالة السجزي شافية وكافية. الآن أبو داود عقد في رد الإرجاء. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هم جعلوا الإيمان شعبة واحدة، المرجئة جعلوا الإيمان شعبة واحدة وهو قول لا إله إلا الله، والباقي إنما هي شرائع. يقول أبو حنيفة شرائع، إذا استكثرت منها عينت خير وإذا استقلت منها بكيفك. لكن الإيمان عندهم شعبة واحدة. بعضهم يقول عاد انفضح وقال الشعبة هي معرفة القلب، خلاص تحصل الإيمان كله يحصل لك إذا عرفت الله بقلبك كله، بعدين ما يتشعب عندهم هو شعبة واحد. وبعضهم قال لا هذه عاد فضيحة، يعني بيدخل حتى إبليس معنا، إبليس يعرف رب يقول ربي، بصير إبليس مؤمن بننفضح في الناس ولو ما عنده مشكلة، بس المشكلة يفكرون في الناس. لا خلنا نخليه معرفة القلب وقول اللسان، يعني نقول يعرف بقلبه ويتكلم باللسان يقول لا إله إلا الله، ويقول خلاص خلاص صار الآن كامل الإيمان وما عنده مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان شعب 70 أو 60، لا إله إلا الله شعبة منها وهي أفضل شعبة، ومنها أعمال جوارح إماطة الأذى عن الطريق، ومنها أعمال القلوب الحياء. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. جعل هذا كله من الإيمان، جعل من الإيمان العمل. أتدرون ما الإيمان؟ ثم فسر صلى الله عليه وسلم فقال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان ورمضان من الإيمان والخمس من المغنم من الإيمان، كلها من الإيمان. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، لأن سبحان الله الصلاة هي العمود كما سمى عمود الإسلام، ولذلك الألباني يوم طرح الصلاة طاح دينه كله، يوم قال الصلاة تركها مو بكفر وخالف إجماع الصحابة المنعقد الواضح الجلي اللي رواه الصحابة أنفسهم انهار الدين عنده كله. خلاص ما دام طاح العمود طاح الدين، ما تقدر تقول والله إذا ترك الصلاة مؤمن وإذا ترك إماطة الأذى عن الطريق مو مؤمن، ما دام طاح الكبير يطيح لتحت. فهذا هو دينهم، ولذلك هنا قال جاب حديث الصلاة قول عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ترك الصلاة. وفي الحديث الثاني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الضمير يعود إلى إيش؟ بيننا وبينهم، من هم؟ من هم بيننا ومن هم بينهم؟ المشركين ولا المنافقين؟ العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة، من هم بيننا ومن هم بينهم؟ إيه؟ الكفار ما بعد دخلوا في الإسلام. الكفار يقول في حديث معاذ أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله لا تكلمهم في الصلاة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم بالصلاة. فيكون بيننا أهل الإسلام الحقيقي وبينهم أهل الإسلام الحكمي اللي هم أظهروا الإسلام. فأهل الإسلام الحكمي اللي يبغون الحصانة ويبغون أن تؤكل ذبائحهم ويكونوا مع المسلمين لازم نشرط عليهم أنهم يظهرون التوحيد بدون نواقض ولا إله إلا الله بمعانيها ويظهرون الصلاة، هذا عهد بيننا وبينهم حتى تستمر الحصانة لهم بين أهل الإسلام الحقيقي وأهل الإسلام الحكمي. تبغى الحصانة هذه تستمر، دمك ومالك وأنك تصير تحسب في حساب المسلمين وتصلي معهم وتحج معهم، عهد بيننا وبينهم الصلاة. فإذا واحد من أهل الإسلام الحكمي ترك الصلاة خرج من الإسلام الحكمي إلى الكفر، هذا عهد. لكن هؤلاء ما يفهمون. نعم. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وأقوى شيء ترى إجماع الصحابة، أقوى شيء في ترك الصلاة إجماع الصحابة، هو اللي قاهرهم إجماع الصحابة. يفرون يريدون صحابي واحد ما يكفر ما يجدون، بل يجدون الصحابة أنفسهم يكفرون. جابر يقول ما كنا نعد شيء من الذنوب تركه، شيء من الذنوب كفر إلا الصلاة، ترك الصلاة. وعمر قال على المنبر لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والصحابة مجمعون. راحوا يأسوا من الصحابة وأنهم مجمعين، ومن بعدهم إسحاق بن راهوية يقول في وقته، يقول عليه إجماع الناس من وقت الصحابة إلى وقتنا، هو في سنة 200 وكذا، قرنا بعد قرن كلهم يقولون تارك الصلاة كافر. راحوا يفترون على الأئمة، حطوا لهم أسطورة مشهورة قالوا أن الجمهور ما يكفر، وترى هذه تنفعكم في عدم الثقة بكلام المتأخرين، وأنهم يهولون وكذا، لين أصبح أكثر الناس مثل ببغى، يقول الجمهور ما يكفر بترك الصلاة، مذهب مالك والشافعي الواعي عن أحمد، ولا لا لا لا ولا منك. قلت وقفوا المتأخرين ذولا، خلينا نشوف شو عندكم، حنا أصلا ما نثق فيكم لأن انكوينا منكم 100 مرة من الكذب والتزوير واللف والدوران. تعال وقف وقف، مالك والشافعي ورواية عن أحمد وجمهور العلماء على أنه ما يكفر، والمسألة خلافية، ما شاء الله. تعال وين كلام مالك أنه ما يكفر؟ وينه؟ ولا كلمة. بالعكس في كلام في النوادر والزيادات وفي غيرها أنه يكفر، ولا لك أي ينسب عنه. تعال وين كلام الشافعي أنه ما يكفر؟ هذا المزني أخص أصحابه في مختصر المزني، اللي كل كتب الشافعية هي شرح لمختصر المزني، قال عن الشافعي أنه يقول وترك الصلاة كترك الإيمان. الطحاوي المزني خاله، هو كان متفقه على المزني والمزني متفقه على الشافعي، هو خاله بعدين انتقل إلى مذهب الحنفي، يذكر عن الشافعي أنه يكفر بترك الصلاة. وين الشافعي؟ وين كلامه؟ كلمة مشتبهة ذكرها محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وقال الشافعي، مع أن كلمة قد يكون أنه ما يكفر بترك صلاة واحدة، يعني لأنه لما ذكر سياق المسألة كأنه يتكلم عن هو يكفر، بس ما هو الحد اللي يكفر به؟ صلاة صلاتين. لكن وين كلام؟ في من هو أوثق محمد بن نصر في نقل كلام الشافعي؟ هذا الطحاوي، هذا المزني، هذا فلان وهذا فلان. وإذا هو ما بشي، لكن يأخذونك بالصوت، متأخرين يأخذونك بالصوت، وبعدين عندهم حزب كامل متماسك، مفسرين وأصوليين وفقهاء وشراح حديث، ولا لا لا حزب يبهرونك. فإذا جاء السني قال الله الله الله، وبعدين يتواطؤون عليه عبر القرون إلين ينتزعون السنة من أيديكم. أما حد أحمد فضيحة كبرى، سبحان الله العظيم، الخلال اللي كل حياته يجمع كلام أحمد ضاع كثير من جامع الخلال إلا أحكام الملل وتارك الصلاة، سبحان الله حفظ الله لنا قطعة كبيرة على نسخ كثيرة موجودة. وإذا أحمد عشرات الروايات كافر كافر كافر كافر كافر، عشرات الروايات، وفي رواية واحدة قال وفي أولها قال كافر، ثم بعدين قالوا له الصلاة مدري كذا، قال الكفر شديد، لكن نفس الرواية يقول كافر. جاك أبو يعلى، وهذا يدلك على أن الهندسة هذه والتقنية خطيرة، يجي واحد بينك وبين أحمد ينقل لك الكلام. جاء أبو يحيى أبو يعلى وشاف المتواتر والمحكم من كلام أحمد، واضح جلي، طول حياته يصيح يقول كافر، يمكن حوالي 20 رواية 30 رواية، وفي رواية وحيدة أولها يقول إنه كافر، ثم بعد تسلسل الكلام كيف نكفره وكذا، وقال الكفر شديد لا يوقف عليه. قال إيه ممتاز، وخلى هذه اللي أولها تكفير، خلاها رواية وكتبوا عن أحمد روايتين، في روايتين الوجهين بس. هم يبون، أبو يعلى ترى عنده بعد مشاكل ثانية، هم يبون لهذه، يجون العدل اللي بعد يقول مع أبو يعلى شيخ المذهب، مع أن أبو يعلى سوى تغييرات جذرية في المذهب الحنبلي، ها أبو يعلى ينسب عن أحمد روايتين، مع الوقت والله المشهور عن أحمد أو الراجح عن أحمد إنه ما يكفر، وراحت 30 رواية مقابل رواية مشبوهة مشتبهة وأولها تكفير. هكذا الآن حنا نتكلم، هذه فرصة أنك تعرف المتأخرين كيف طريقتهم في أخذ العلم الصوت كذا. مثل الآن الحين الإخوان المسلمين يشبهون الأشاعرة، هم منهم يأخذونك بالصوت إلين تشوف يهيجون عليك العامة والكتب والناس كذا، هم طريقتهم كذا. ولا مثل طريقة الذهبي في السير يأخذك بالصوت. جيبونا يا ناس الصحابة عجزتم، جيبونا كلام عن مالك صريح واضح عن مالك نفسه، مو بعلم المالكية، المالكية أكثر مشاعرة. جيبونا كلام عن الشافعي، اتركوا الشافعية، الشافعية شاعرة ما يوثق بهم في دينهم. جيبوا كلام عن الشافعي، عيب عليكم تفترون على الناس. جيبوا كلام عن أحمد ولا شيء، ولا أحد يسمعنا. أصبح الآن كبار العلماء يقول مسألة خلافية، والراجح أنه كافر لكنها خلافية. خلافية لا بارك الله في الخلاف اللي ما اختلفه الصحابة ولا من بعدهم. إسحاق بن راهوية من أوثق الناس في نقل كلام الناس، يقول لا زال الناس قرنا بعد قرن وهم على أن تارك الصلاة كافر. الحمد لله العافية، الحمد لله العافية. واللي يهديها الله ويبصره وسط الظلمات هذه، وسط الانحراف هذا اللي من قديم، يحمد الله العافية ويلزم مستقيم. القطار أخرجوه من سكته من قديم، لكن الله عز وجل جعل في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهذه خاصية لهذه الأمة. الطائفة قد يكون واحد ظاهر على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وبعدين الحق واضح عليه نور. يعني وش أبسط منك تقول جيبوا لي صحابي، جيبوا لي عالم، جيبوا لي أحد، يا ناس ما يلقون، لكن الجمهور الجمهور الجمهور وانت ماشي. نعم. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كن. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. هذا أيضا مما يفضح المرجئة، المرجئة وحتى الخوارج عندهم من الإيمان كتلة واحدة ما يمكن يزيد وينقص. ليه؟ لأنه معرفة وقول، ما يمكن يزيد ولا ينقص، إنما هو معرفة وقول كتلة واحدة. فالمرجئة وش تقول؟ وهم ترام كلهم منطلقين من هذا المنهج. المرجئة تقول ما دام إنه كتلة واحدة، ها إذا سحبت الكتلة تجي كلها. إذا قلت لا إله إلا الله فأنت كامل الإيمان. حتى قال ابن زوطة قال إني أنا مثل جبريل خسئ، يقول واحد من السلف قال يقول مثل إبليس، إبليس هو اللي جاب إيمانك، قال ربي خلاص أنت مثله تمام، ما دام الإيمان عندك كتلة واحدة إيمانك أشبه شيء بإيمان إبليس، أليس كذلك؟ ما دام تقول إيمان معرفة وقول، خلاص إبليس جاب المعرفة والقول، قال ربي. بالعكس إبليس أثبت العزة وأثبت القدر وأثبت اليوم الآخر وأثبت أشياء ما يثبتها حتى هذا. فهذا المرجئة تسحب لك الإيمان كله لأنه كتلة واحدة وتقول إيمانك كإيمان جبريل. الخوارج يسوون ينطلقون من نفسه، وش يسوون؟ يقولون إذا تركت شيء من الإيمان ذهب كله أصبحت كافر. نفس الفكرة ينطلقوا منها، إذا تركت شيء من شرائع الإيمان يخرج يخلص يبيح كله. أهل السنة يقولون لا، الإيمان شعب، في شيء يطلعك من الإيمان وشيء ما يطلعك، شعب. من لا إله إلا الله تركها كفر، إلى إماطة الأذى عن الطريق ترك سنة. فمن ذلك في الآيات والأحاديث الكثيرة في القرآن والسنة على أنه يزيد وينقص وعلى أنه يتشعب، هذا يبطل مذهبهم. ومن ذلك هذا، النساء ناقصات دين، ناقص دينها، معناها الدين ينقص عندهم، ما ينقص الدين عندهم، من يوم قالت لا إله إلا الله كمل دينها، تصلي ما تصلي لكن دينها كامل. هنا قال ناقصات الدين، يوم قالت المرأة لماذا ناقصات الدين؟ قال تمكث إحداكن أياما لا تصلي وتفطر في رمضان، مع أنها معذورة لكن دين ناقص. كذلك العقل، نقصان العقل. يكفي هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. إن شاء الله الأحد بعد القادم نستأنف في كتاب أبي داود، هذا كتاب عظيم، الأحد بعد القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يحيينا في عافية وتوب علينا، صلى الله وسلم على رسول الله.